الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل ما توقفنا عنده من كتاب الوقف. ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون، إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة، فيدخل فيه النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها دون أولادهن من غيرهم، لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها. أحسنت. يواصل المؤلف رحمه الله في بيان دلالة ألفاظ الواقف على المقصود. فإذا ذكر الواقف في لفظه أن وقفه على بني أو بني فلان، فاشتمل لفظ الواقف على كلمة بني، قال اختص بذكورهم. لماذا يختص لفظ بني على الذكور دون لماذا يختص لفظ بني بالذكور دون الإناث؟ لقوله تعالى: أم له البنات ولكم البنون، فاختص لفظ بني على الذكور لأنه وضع لذلك حقيقة. ومنه قوله تعالى: أصطف البنات على البنين. ومنه قوله تعالى: اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ومنه قوله تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين. هذا كله يدل على أن لفظ البنين قسيم ونظير للفظ البنات ولا يشمل البنات. قال: إلا أن يكونوا قبيلة. فلو كان اشتمل لفظ الواقف على كلمة بني مسندة أو مضافة إلى قبيلة، كما لو قال بني هاشم أو بني تميم أو بني قضاعة، قال فيدخل فيه النساء لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. فاسم بني إذا أضيف إلى قبيلة يكون قد نقل من الحقيقة إلى العرف، لأن إطلاق بني في الحقيقة على الذكور، لكن إضافة بني إلى قبيلة يدل على شمول الإناث عرفا، فيكون قد نقل من الحقيقة إلى العرف. ويدل على ذلك أن المرأة تقول: أنا من بني فلان، إذا كانت قد انتسبت إلى القبيلة، ولا تقول ذلك إذا كانت قد انتسبت إلى أبيها، فلا تقول أنا من بني فلان وتسمي أباها، لكنها تقول أنا من بني فلان إذا سمت القبيلة. ولذلك لما قال الله عز وجل: يا بني آدم، ولما قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، فهذا دخل فيه الذكر والأنثى. قال: دون أولادهن من غيرهم، لأنهم لا ينتسبون إلى موقوفة إلى قبيلة موقوف عليها. إذا قال واقف بني هاشم أو بني تميم، فيدخل في هذا الإناث من بني تميم، لكن أولاد تلك الأنثى من غير بني تميم لا يدخلون، فتدخل الإناث دون أولادهم أولادهن. قال من غيرهم، هذا يدل على أنه لو كان أولادها من القبيلة فدخلوا أصالة، دخلوا أصالة. والقرابة إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد وأهل بيته وقومه ونسباؤه، يشمل الذكر والأنثى من أولاده، من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا. سنت. قال: والقرابة، يعني إذا اشتمل لفظ الواقف على كلمة القرابة، قال إذا وقف على قرابتي أو قرابة زيد، يعني كما لو كانت في الصيغة أنه وقف على قرابة الواقف أو قرابة فلان، قال وأهل بيته، هذا لفظ آخر، أهل بيته، الحكم أن هذا يشمل الذكر والأنثى من الأولاد. أما أهل البيت فقال الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي، فجعل سهم ذوي القربى لهم، يعني لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عوضا لهم عن الصدقة التي حرمت عليهم. وهذا يدل على أن ذوي القربى الذين سماهم الله عز وجل في كتابه هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة. إذن هذا يدل على أن القرابة هم أهل البيت، كما سيأتينا في دلالة القرابة على أنهم يشملون الذكر والأنثى. قال: وأهل بيته وقومه ونسباؤه، قالوا لأن قوم الرجل قبيلته وهم نسباؤه، وهم نسباؤه. قال يشمل الذكر والأنثى من أولاده. إذن عندنا هذه الألفاظ القرابة وأهل البيت والقوم والنسباء، هذه الألفاظ تشمل الذكر والأنثى. تشمل الذكر والأنثى إلى أي حد؟ ذكر أن هذا يشمل ذكر وأنثى من أولاده، أولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، جد أبيه. فإذن إلى الجد الرابع إذا حسبنا الوالد. قال يشمل الذكر والأنثى من أولاده. الجيل الأول من أولاده يدخلون في قوله القرابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وولديها وزوجها: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذا يدل على دخول الطبقة الأولى. قال وأولاد أبيه يعني إخوانه، وأولاد جده يعني أعمامه، وأولاد جد أبيه يعني أعمام أبيه أو أبي أعمامه، يعني جد الأب نفس أب الجد إذا حسبتها هي بنفس المعنى. قال وأولاد جد أبيه فقط. إذن نقف عند الجد الرابع، ما دليل ذلك؟ قالوا لأن الله عز وجل لما قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القربى فلله وللرسول، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، فجعل لذوي القربى قربى النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، يعني قربى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر من الله عز وجل، والذي وجد من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أنه أعطى أولاده وأولاد عبد المطلب وأولاد هاشم ذكرهم وأنثاهم، ولم يعطي من هو أبعد منهم، فلم يعطي بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه محمد وجده عبد المطلب وأبو جده هاشم، فلم يجاوز هاشما في العطية من الفيء. لكن يرد هنا إيراد إن قيل لماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب، وبنو المطلب هم ليسوا من بني هاشم. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب بن عبد مناف، وعلل عطيتهم بأنهم لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام، يعني لا لكونهم من القربى، لا لكونهم من القربى. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. قال ولم يعطي قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا، فهذا يدل على عدم دخول الأخوال. وحديث إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم جاء من حديث جابر من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، رواه البخاري. فهذا يدل على أنه أعطى بني هاشم، وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب موجه بما تقدم. قال ولم يعطي قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا، فهذا كله يدل على التحديد بما تقدم، التحديد بالجد الرابع وأنه يشمل الذكر والأنثى وأنه لا يدخل فيه الأخوال. وأيضا لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسلما، فهذا يدل أيضا على عدم إعطاء الكافر وعدم إعطاء من اختلف دينه. إذن وجه الدلالة مما سبق أن مطلق كلام الواقف يحمل على ما يحمل عليه المطلق من كلام الله عز وجل وبما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تقدم يدل على أن هذا اللفظ الوارد في النص الشرعي فسره النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بما تقدم، فنفسر كلام الواقف بما نفسر به الحقيقة الشرعية. ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم، ولا يدخل فيهم من يخالف دينه. نعم، إذن بناء على ما تقدم فإن لفظ القرابة أو أهل البيت والقوم والنسباء هذا يستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير، لأن كل هؤلاء المذكورين يشملهم لفظ القرابة والألفاظ الأخرى. قال ولا يدخل فيهم من يخالف دينه، الضمير في دينه يعود على الواقف. إذن إذا كان الواقف مسلما فإنه لا يدخل في اللفظ قرابته الكفار، والعكس بالعكس، فإن كان الواقف كافرا فإنه لا يدخل المسلم في قرابته إلا بقرينة، إلا بقرينة. ما الدليل على ذلك؟ ما تقدم أنهم أي الكفار لم يدخلوا في المستحق من قرب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من يخالف دينه تفهم منه أن أحسنت أنه يصح وقف الكافر، إلا لا يشترط في الواقع أن يكون مسلما، لأنه لم يقل لا يدخل فيهم من لا يدخل فيهم الكافر، قال من يخالف دينه لتفهم أنه يشمل الحالتين، حالة وقف المسلم وحالة وقف الكافر. وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد، لأن الرحم يشملهم، والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل. قال وإن وقف على ذوي رحمه، يعني كان اللفظ مشتملا على الرحم، ذوي الرحم. قال شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد، هؤلاء يشملهم جميعهم الرحم. قالوا بل لفظ الرحم يستعمل من جهة الأم أكثر، الرحم يستعمل من جهة الأم أكثر. قالوا فإذا لم يكن هذا مرجحا فلا أقل من أن يكون، فلا أقل من أن لا يجعل مانعا، لفظ الرحم ما دام يستعمل من جهة الأم فإذا إما أن يكون هذا مرجحا لحمل اللفظ على جهة الأم، أو على الأقل لا يكون مانعا من حمل اللفظ على جهة الأم. قال والموالي يتناول المولى من فوق ومن أسفل، من فوق وأسفل. إذا وقف على الموالي فالمولى قالوا يطلق على من؟ المعتق والمعتق، على المعتق السيد والمعتق أي العبد. فإذا وقف على مواليه وكان له موال من فوق فقط ولم يكن له موال من أسفل، يعني كان قد أعتق لكن لم يكن معتقا، فهنا يكون الوقف على مواليه من فوق. لماذا؟ لأن الاسم اسم الموالي يتناولهم، وقد تعينوا بوجودهم دون وجود غيرهم. والعكس إذا لم يكن له إلا موال من أسفل ولم يكن له موال من أعلى فإن اللفظة يشملهم ويكون الوقف مختصا بهم. ما الحكم فيما إذا اجتمعوا كان لهم موال من أعلى وموال من أسفل؟ يستوون في الوقف لأن الاسم يشملهم جميعا. يعني يكون قد أعتق ثم أعتق، فيكون لهم موال من أعلى أعتقوا ويكون لهم موال من أسفل قد أعتقهم. يعني فإذا إذا وجدت الجهتان فإن الجهتين يشتركون جميعا في الاستحقاق. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهن عمل بها، أي بالقرينة لأن دلالتها كدلالة اللفظ. يقول هذا ما تقدم هو من حيث العموم والأصل والإطلاق، أما إذا وجدت قرينة تفيد أن الواقف أراد إدخال الإناث أو أراد حرمان الإناث، أراد إدخال الإناث فيما لا يدخلن فيه كما لو قال بني، وأراد حرمانهن فيما يدخلن فيه كما لو قال القرابة. فإذا أراد الإدخال أو الحرمان فإنه يعمل بالقرينة. مثال القرينة التي تقتضي إرادة الإناث كما لو قال من مات منهم عن ولده فنصيبه لولده، لو وقف على أولاده فقلنا الأصل إذا وقف على أولاده لا يدخل أولاد البنات كذا، فلو قال من مات منهم عن ولده فنصيبه لولده فهذا يدل على أنهم يدخلون. أو لو قال وقفت على ولدي فلان وفلان وفلانة وأولادهم فنص على أولاده فهنا يدخلن الإناث. قال أو تقتضي حرمانهن عمل بها أي بالقرينة لأن دلالتها كدلالة اللفظ، يعني القرينة من حيث الدلالة على المعنى تدل كما يدل اللفظ على المعنى. نعم. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة وجب تعميمهم والتساوي بينهم لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه، فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار ممن لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم، وإلا يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، وجاز التفضيل لبعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، والاقتصار على أحدهم لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. أحسنت. يقول وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد سيد ويسو قبيلة وجب تعميمه والتساوي بينهم. عندنا حالة يجب فيها التعميم والتساوي وحالة لا يجب فيها التعميم، فإذا لم يجب التعميم لم يجب التساوي من باب أولى كما سيأتي. قال إذا كانت الجماعة الذين وقف عليهم يمكن أن يحصروا فهنا يجب أن تعم الاستحقاق الجميع ويجب أن يساوى بينهم. قال لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه. قالوا ومنه قوله تعالى فهم شركاء في الثلث، الآية واردة في حق الإخوة من أم، فالحكم أنه يجب أن يعمهم الإرث ويجب أن يساوى بينهم في الثلث، أن يعمهم الثلث من الإرث. واللفظ يقتضي التسوية، اللفظ في الأصل يقتضي التسوية، كما لو أكان قد أقر لجماعة، لو قال أقر بهذا المال لزيد وعمر وخالد، فهذا يعني أن المال الذي أقر به لهم جميعا ويسوى بينهم في الاستحقاق. قال فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه، الآن يفرع، يقول في الأصل كان يمكن الاستيعاب ثم لم يمكن استيعاب، قال فصار ممن لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه. قالوا هذا جاء في حديث زيد بن علي أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن علي تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم، رواه الشافعي والبيهقي. قال في هذه الحالة وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم. إذن هذه حالة ثانية، الأصل فيها وجوب التعميم والتسوية، لكن عند عدم الإمكان نقتصر على الواجب الممكن، نأخذ من الواجب ما أمكن منه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وما أمرت قوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم. لماذا؟ لأن التعميم والتسوية كان واجبين في الجميع في أصل اللفظ، فلما تعذر التعميم والتسوية في البعض فإنه يجب أن يوجد فيما لم يتعذر فيه، يتعذر في البعض ولم يتعذر في البعض، فإذا لم يتعذر في البعض فإنه يجب أن يعم ويسوي كالواجب إذا تعذر بعضه. مثال الواجب الذي تعذر بعضه تذكرون؟ هم يقولون إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفي لبعض طهارته فإنه يجب عليه أن يتوضأ به بقدر ما يكفي ويتم بعد الوضوء. وأيضا يقولون فيما إذا كان مقطوعا قطع بعض يده فإنه يجب عليه أن يغسل الباقي، ولها يعني هذه قاعدة لها تطبيقات. قال وإلا يمكن حصر مستيعابهم، هذه حالة ثالثة، هي قسيمة للحالة الأولى، يعني يمكن تجعل الحالة الأولى قسمين أو أن تجعلها جميعا ثلاث حالات. قال وإلا يمكن حصر مستيعابهم كبني هاشم التميم لم يجب تعميمهم، يعني هذه من الأصل لا يجب فيها التعميم لأنه متعذر. قال لأنه غير ممكن، وجاز التفضيل لبعضهم على بعض، أنا لا يجب التعميم ويجوز التفضيل. قال لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، فيقول الاقتصار على بعضهم يفيد جواز التفضيل من باب أولى، إنه إذا جاز الاقتصار فيجوز التفضيل من باب أولى، لأن الاقتصار يفيد الحرمان بالكلية، أما التفضيل فيفيد الحرمان جزءا أو جزئيا. قال والاقتصار على أحدهم لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، أيضا هذا قدر زائد، يقول اقتصار على أحدهم يعني لا يجب التعميم. قال على أحدهم أيضا يفيد أنه يكفي الواحد منهم ولا يلزم أن يعطي ثلاثة ولا أن يعطي ما يمكن معه الاستيعاب، يعني الحالة الثانية المتقدمة فيما إذا كان الوقف في ابتداء على من يمكن استيعابه صار ممن لا يمكن استيعابه، يقول يجب تعميم من أمكن منهم. فإذن هنا في الحالة الثالثة لا يقول يجب أن يستوعب من يمكن أن يستوعب منهم، أن يقتصر على بعضهم فيعطيهم، بل يقول يكفي اقتصار على أحدهم. قال إن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم، وإذا جاز الاقتصار على واحد فالتفضيل من باب أولى. وإن وقف مدرسة أو رباطا أو نحوهما على طائفة اختصت بهم وإن عين إماما أو نحوه تعين، والوصية في ذلك كالوقف. يقول إن وقف مدرسة أو رباطا أو نحوهما على طائفة اختصت بهم، هذا بناء على وجوب العمل بشرط الواقف كما تقدم، يعني هذا فرع تطبيقي على أصل الحكم، وإلا يمكن التمثيل بفروع كثيرة. لكن قد يكون المؤلف رحمه الله مثل بهذا ردا على من يقول إنه إذا كان قد سمى طائفة أو أصحاب مذهب معين فإنه لا يجوز الاقتصار عليهم. قالوا إن عين إماما أو نحوه تعين، هذا فيما إذا كان قد وقف مسجدا ثم عين لإمامة المسجد إماما، أو كان قد عين غير الإمام، قال ونحوه أو نحوه، مثل ماذا؟ المؤذن أو الخطيب أو الناظر. إذن إذا عين لإمامة المسجد أو عين لنظره أو الخطابة فيه شخصا فإنه يتعين، فلا يصح تقرير غيره. لماذا؟ إعمالا لشرط الواقف. قال والوصية في ذلك كالوقف، لأن مبنى هذه الأحكام على الألفاظ، فكما قلنا في ألفاظ الواقف نقول في ألفاظ الموصي. قال في الإنصاف لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي، يعني في مسائل تستثنى من هذا الإطلاق، لكن من حيث الإطلاق الوصية كالوقف. والوقف عقد لازم بمجرد القول، وإن لم يحكم به حاكم، وإن لم يحكم به حاكم كالعتق، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان لزوم عقد الوقف. قال والوقف عقد لازم بمجرد القول، قوله بمجرد القول يجري على الغالب، وهو أن الغالب أن يكون العقد من الواقف صادرا بالقول لفظا، لكنه قد يصدر بالفعل، فالفعل مع الدال على الوقف يجعل الوقف لازما بمجرده كالقول. إذن المقصود أن الوقف عقد لازم بمجرد القول أو بمجرد الفعل الدال عليه. قال وإن لم يحكم به حاكم، إذن هذا يفيد أن لزوم الوقف لا يفتقر إلى حكم الحاكم، خلافا لمن قال باشتراط حكم الحاكم للزوم الوقف. وأيضا يفيد أنه لا يلزم أو لا يفتقر لزوم الوقف إلى القبض بخلاف القبض بخلاف الهبة كما سيأتينا. قال وإن لم يحكم به حاكم كالعتق، إذن يلحق بالعتق. وقد تقدم معنا أن الوقف فيه شبه بالعتق في بعض الأحكام، وفيه شبه بالأضحية إذا تعينت في بعض الأحكام، وفيه شبه بالنذر في بعض الأحكام. ويمكن أيضا يعني لو أراد أحد أن يبحث من البحوث هذه، يعني يمكن ينظر في العقود أو الأبواب المتشابهة فتجمع أوجه الشبه فيما بينها وأوجه الاختلاف فيما بينها، وهذا يعني يذكرونه مفرقا، لكن يمكن يعني جمعه أو استقراء بعض الفروع بناء على استقراء يعني بعض الأحكام الكلية بناء على الفروع الجزئية. قال كالعتق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ولا نعلم بين متقدمين منهم في ذلك خلافا. إذا الدليل الأول الحديث، الدليل الثاني حكاية الإجماع، الدليل الثالث أن الوقف إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا كان قد نجزه حال الحياة فإنه يلزم من غير حكم قياسا على العتق. ويمكن أن يؤخذ هذا من قوله كالعتق ويعد دليلا ثالثا. نعم. فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها، فيباع لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن ينقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلٍ. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع. قال: فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، ينبني على كون الوقف عقدا لازما أنه لا يصح فيه الفسخ بالإقالة ولا بغير الإقالة. قال: لأنه مؤبد. إذن كون الوقف عقدا لازما هذا يفيد أن جواز الوقف ينافي مقتضى الوقف، لأن مقتضى الوقف هو التأبيد، فجوازه ينافي مقتضى. وأيضا إذا قلنا إنه يقتضي التأبيد وإنه لازم فإنه لا يجوز فسخه ولا بإقالة ولا غيرها، لأن هذا مبني على ما تقدم، لأن هذا شأن العقود اللازمة المقتضية للتأبيد. قال: ولا يباع ولا يناقل به، الحكم أنه يحرم بيعه ولا يصح بيعه، ولا يصح بيعه يعني لا ينعقد. قال: ولا يناقل به، ما المقصود بالمناقلة به؟ أحسنت، الإبدال، يعني أن يبدل به غيره. والفقهاء يتوسعون في لفظ الإبدال، الأصل فيما يذكر أهل اللغة أن الباء إذا جاءت مع الاستبدال أو الإبدال تكون مع المتروك، لقوله تعالى: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتقول: أبدلت هذا الكتاب بغيره، فيكون هذا الكتاب هو الجديد والغير هو المتروك، هذا الأصل. لكن الفقهاء في باب الوقف وغيره يتوسعون فيدخلون الباء على المثبت أيضا لا على المتروك. قال: ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. إذن المقصود بالمناقلة أن يبدل بالوقف الموجود غيره، فهذا له حكم البيع إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. قوله بالكلية يفيد أن تعطل منافع إذا كان جزئيا فإنه لا يجوز البيع ولا المناقلة. وأيضا قوله إلا أن تتعطل منافعه يعلم منه أنه إذا ظهرت المصلحة في البيع فإنه لا يجوز البيع ولا المناقلة. قال: كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها، ومثل أيضا المسجد الذي قد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه، أو كان قد ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، فهذه من الصور التي لها حكم تعطل المنافع بالكلية. قال: فيباع، يباع استحبابا أو وجوبا أو جوازا، لأن الأصل تحريم البيع، جوازا وجوبا في قول وسط. فتقول جوازا، يعني مثل الأمر بعد النهي يعني يفيد الإباحة. طيب، ها، ما رأيكم؟ قالوا وجوبا يباع وجوبا لما سيأتي. ثم ذكر الأثر، وهذا الأثر رواه الطبراني. قال: وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع. إذن هذا الدليل الأول على هذا الحكم. الدليل الثاني قالوا إن بيع الوقف أو المناقلة به فيه استبقاء للوقف بالمعنى الذي أراده الواقف عند تعذر إبقاء الوقف بصورته، فيجب ذلك. قال ابن عقيل: الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى. يعني يشير إلى أن معنى التأبيد هو في أصل العقد وهو مستحضر ويسري كذلك على العين الموقوفة، لكن إذا لم يمكن هذا مع العين الموقوفة فيقدم غرض الواقف من أصل الوقف نغير العين. قال: قال فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه, يعني إذا لم يمكن التأبيد في العين الموقوفة, استبقينا الغرض الذي قصده الواقف في أصل العقد وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى, وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان, وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع للغرض. لو بقينا على هذه العين مع تعطل المنافع فنكون كأننا قد حافظنا على اللفظ وأهملنا المقصود أو المعنى. طيب, إذن هذا المذهب, ويعلم منه كما تقدم عدم جواز البيع للمصلحة للمصلحة. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تجب, يجب البيع مع الحاجة بالمثل وفاقا للمذهب. قال شيخ الإسلام مع الحاجة تجب بالمثل عند وجود الحاجة, وبلا حاجة يجوز بخير منه للمصلحة, يجوز بخير منه للمصلحة, ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة. يعني ملخص كلام شيخ الإسلام أنه يجيز إبدال العين الموقوفة للمصلحة, يجيز إبدال العين الموقوفة للمصلحة, يعني يجيز بيعها للمصلحة. ويذكر أنه إذا وجدت الحاجة فإن هذا يجب, فإن هذا يجب, ويجب أن يكون بالمثل. أما أن يكون بأفضل فليس واجبا أن يكون بأفضل. أما إذا كان بلا حاجة ولا مصلحة فلا يجوز ولو للمثل, حفاظا على شرط الواقف أو حفاظا على عين الواقفة التي سماها, عين الواقفة التي سماها. واضح يا شباب؟ يجوز, يجوز للمصلحة, لا بلا مصلحة ما يجوز. نعم يجوز, نعم اي نعم, بمثل لا إشكال. نعم نعم اي نعم, بالمثل ما في إشكال, ما في إشكال, هذه إيه نعم ما يتصور. طيب الشيخ الإسلام استدل بماذا؟ القياس على الهدي إذا فيما إذا كان الأصلح تغييره. كذلك أيضا استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين شرقيا وغربيا, الحديث في الصحيحين. فقال رحمه الله إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لتغيير العين الموقوفة في الكعبة ليس لتحريم ذلك وإنما لوجود مفسدة من ذلك, فهذا يدل على أن الأصل جواز التغيير للمصلحة. ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف, فإن تعذر مثله ففي بعض مثله ويصير وقفا بمجرد الشراء, وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو. نعم, إذن بناء على ما تقدم نعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله في التصرف للمصلحة والمخالفة للمصلحة خالف في إبدال العين الموقوفة وفي شرط الواقف في الجهة أو في المصرف كما تقدم. فشيخ الإسلام خالف فيما إذا كانت ظهرت مصلحة في تغيير العين, وخالف فيما إذا ظهرت مصلحة في تغيير المصرف كما تقدم, فهما يعني عند شيخ الإسلام بمعنى واحد أو متقارب. بل قد يقال إن مقصود الواقف غالبا في تعيين المصرف أكثر أو أظهر من مقصود في العين الموقوفة, هذا في الغالب. قال ولو شرط الواقف ألا يباع إذن ففاسد, نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وعلل بأن البيع حينها يكون ضرورة وفيه منفعة للموقوف عليهم فيكون حينها الشرط فاسدا, هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون الشروط ليست في كتاب الله, الحديث في الصحيحين. قال ويصرف ثمنه في مثله, ثمن ماذا؟ الوقف المباع, يعني العين موقوفة إذا بيعت في مثله, يعني في مثل الوقف, لأنه أقرب إلى غرض الواقف, ولأن في إقامة البدل مقام العين الموقوفة تأبيدا للعين موقوفة، سنقيم البدل مقام الأصل. وأيضا في هذا تحقيق لمقصود الواقف فيتعين وجوب هذا الأمر. قال فإن تعذر مثله ففي بعض مثله، لأن هذا أيضا أقرب إلى غرض الواقف، وكل جهة فيما إذا تعذرت فإن نصير إلى أقرب المصارف شبها بالمصرف المسمى. قال ويصير وقفا بمجرد الشراء، يعني البدل بدل الوقف المباع بمجرد شراء يصير وقفا، لا يفتقر إلى نية ولا إلى فعل ولا إلى قول. قال وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو. الفرس الحبيس يعني الموقوف إذا كان لا يصلح للغزو، كما لو كان قد تحطم بحيث لا يصلح للقتال، فإن الوقف إذا تعطلت منفعته فإنه يباع. لماذا؟ لأن الذي سيشترى بدلا منه مثله في المعنى، فهو مثل الوقف الذي قد تعطلت منافع. إذن هذا الفرس الذي صار لا يصلح للغزو له حكم الوقف متعطل منافع، لأنه لم يحقق المقصود من الوقف. ويشترى بثمنه فرس يصلح للجهاد. قال وكذا فرس حبيس لا يصلح للغزو، يعني المسألة مفترضة فيما إذا وقف فرسا للغزو فتبين أن هذا الفرس لا يصح للغزو، فعندنا حكمان. الحكم الأول أننا نبيعه ونشتري بدلا منه فرسا يصح للغزو بثمنه. الحكم الثاني أنه لا بد أن يكون المشترى صالح للغزو لتحقيق شرط الواقف لأجل محافظة على غرض الواقف. نعم. ولو أنه أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته وآلته، أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته، وما فضل عن حاجته من حصوره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، والصدقة به على فقراء المسلمين، لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلعان الكعبة، وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك، ولأنه مال لله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. أحسنت. قال ولو أنه أي الوقف مسجد، هذه إشارة خلاف، لأن القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد أن الوقف إذا كان مسجدا فإنه لا يباع ولو تعطلت منافعه، لكن تنقل آلته إلى مسجد آخر، تنقل الآلة إلى مسجد آخر. فقوله ولو أنه، هذه إشارة خلاف. قال ولو أنه أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته، المقصود بالمحلة الناحية التي بها المسجد. قوله وآلته هذا معطوف على مسجد، يعني يباع وتباع آلته. لماذا ينص على الآلة؟ لئلا يتوهم، أو ردا على من يقول إن الآلة لا تباع إنما تنقل لمسجد آخر. فعلى المذهب أننا إذا بعنا المسجد فنبيع الآلة، والآلة من باب أولى. قال وآلته أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته. أيضا إذا كانت الآلة موقوفة لكن المسجد محتاج إلى عمارة فإنه يجوز صرف بيع هذه الآلة وصرف ثمنها في عمارة المسجد. قال وما فضل عن حاجته من حصوره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر. هذه الأعيان الموقوفة إذا كانت فاضلة عن حاجة المسجد فعلى المذهب إنه يجوز أن تصرف إلى مسجد آخر. لماذا؟ قال لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، يعني الواقف لما وقف هذه الأعيان على المسجد أراد ثواب الوقف على مسجد، فلما كانت هذه الأعيان زائدة عن حاجة المسجد فإنه يصرف إلى مسجد آخر تحقيقا لمقصود الواقف. قال والصدقة به على فقراء المسلمين، إذن هذا يفيد أنه يجوز صرفها في مسجد آخر وقفا، ويجوز الصدقة بها صرفه إلى مسجد آخر على سبيل الوقف كذا، والصدقة به على فقراء المسلمين على سبيل التمليك، على سبيل التمليك. لأن شيبة بن عثمان الحجبي كذا عندكم نعم كان يتصدق بخلعان الكعبة رواه البيهقي. قال وروى خلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك ولأنه مال لله لم يبق له مصرف صرف إلى المساكين. إذن على المذهب يجوز أن تصرف إلى مسجد آخر ويجوز أن تصرف إلى المساكين، لأنه إذا لم يوجد مصرف فإن المساكين هو المصرف الذي جاء تسميته في الزكاة وفي غيرها من الأحكام. وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده، ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع، وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. نعم أيضا فيما يتعلق بوجود الفاضل من الريع ونحوه، قال وفضل موقوف على معين. إذا كان الوقف على جهة فقد لا يتصور أن يوجد فاضل لأن الجهة كبيرة فتعم، لكن إذا كان الوقف على معين فله حالتان، إما أن يكون استحقاقه مقدرا أو أن يكون استحقاقه غير مقدر. فإذا لم يكن استحقاقه مقدرا فإنه لا يتصور وجود الفضل لأنه سيستحق جميع الريع. أما إذا كان استحقاقه مقدرا فوجد من الريع ما زاد على ما قدر لهذا الموقوف عليه، فإننا ماذا نفعل بهذا الفاضل؟ لا نصرفه في جهة أخرى وإنما يرصد، يعني يحبس، يرصد إلى أن يكون هو بقدر إلى أن يمكن أن يكون مما يصرف في المقدر، لأنه قد تقل الغلة لاحقا ويكون المقدر زائدا عن الغلة، فحينها نصير إلى المرصد، نصير إلى المرصد. قال ونص في من وقف، من الذي نص؟ الإمام أحمد. في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع. أيضا إذا في هذه المسألة إذا كان الوقف على قنطرة وكان الصرف قائما على وجود ماء في هذه القناطر أو هذه القنطرة ثم انحرف الماء فلم يوجد موجب للصرف، فإن هذا الريع يرصد لعل الماء يرجع فيصرف على القنطرة. قال وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله كما تقدم في المسجد. قالوا على قياسه مسجد ورباط ونحوها. نعم. ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد. وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف. قال في الفروع ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته. هاتان مسألتان، الأولى قال ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، فقال إن كانت غرست النخلة بعد أن صار مسجدا فهذه غرست بغير حق فلا أحب الأكل منها ولو قلع أهل الإمام لجاز. إذن عندنا وجود الشجرة في المسجد إما أن تكون سابقة للمسجد أو أن تكون لاحقة للمسجد، والمسألة هنا مفترضة فيما إذا غرست، لذا قال ولا يجوز غرس شجرة. لماذا لا يجوز غرس شجرة في المسجد؟ قالوا لأن المسجد لم يبنى لهذا، فهذا فيه مخالفة لما وقفه الواقف، إنما بني المسجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. هذا تعليل. التعليل الثاني قالوا لأن الشجرة تؤذي المسجد وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها، ويسقط ورقها في المسجد وثمرها، ويسقط عليها الطير وتبول في المسجد، وربما اجتمع الصبيان في المسجد من أجلها ورموها بالحجارة يسقط ثمرها. يعني هذا كله يعني تعليل لعدم جواز غرس الشجرة في المسجد. طيب ما الحكم فيما إذا غرس؟ يعني أنت تقرأ هذه العبارة تظن المسألة يسيرة، لكن فرعوا عليها فروعا. إذا غرس الشجرة في المسجد أو حفر بئرا في المسجد فما الحكم؟ الحكم أن الشجرة تقلع والبئرة تطم، لأنه لا يجوز هذا الفعل، فليس العرق ظالم حق. ما الحكم فيما إذا لم تقلع؟ إذا لم تقلع وكان لها ثمر فهل يجوز الأكل منها؟ قالوا يجوز الأكل منها، منهم من قال لمساكين المسجد، نص على هذا بعضهم، وقال حارثي التقييد بأهل المسجد فيه بحث والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا، يعني يجوز الأكل منها مطلقا. هذا كله فيما إذا كانت قد غرست بعد البناء. الحالة الثانية فيما إذا كانت مغروسة قبل بناء المسجد، فهنا إن كان الواقف قد وقف عها مع المسجد إذا كان قد وقفها مع المسجد فما الحكم؟ تكون موقوفة. ما مصرفها؟ مصرفها الذي سماه كسائر الشروط، يعني مصرف الذي يسمي عليه، يعني من يأكل هذه الشجرة أو ثمرها لمن. إذا لم يذكر المصرف فما حكمها؟ لا لا لا مرت معنا، لا ليس كذلك، أن هذه الشجرة لم يسمي وقفها على من. إيه أحسنت، اقتربت، نعم ما أحسنت، وهو الوقف منقطع الآخر يصرف على من؟ أقارب الواقف، يعني هي لها حكم الوقف منقطع الآخر من حيث أنه لم يوجد مصرفها. إذن تصرف في الأقرب، أقرب الورثة للواقف نسبا، يعني ورثة الواقف نسبا. إذن قرضوا تصرف لمن؟ للمساكين كما تقدم، يعني لا حكم الوقف منقطع الآخر. يعني مبارك هذه الشجرة ما شاء الله، تفرع عنها يعني فروع حقيقية وفقهية. طيب المسألة الثانية، قال وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف. هنا الغرس أو البناء إنما وجد من الناظر لأنه يخالف ما إذا كان هذا من أجنبي، فإذا بنى أو غرس فإن الأصل أن يكون له إذا أشهد أنه له. إذا كان قد بنى أو غرس الناظر في الوقف فإنه يكون له إذا أشهد أنه له، وأما إذا لم يشهد فإنه يكون للوقف، لذا قال ونواه للوقف فللوقف. أما إذا كان هذا من أجنبي، قال في الفروع ويتوجه في غرس أجنبي، إذا كان الذي غرس أو بنى أجنبيا، ومن من الأجنبي هنا؟ من مراد بأجنبي؟ غير الواقف وغير الناظر وغير الموقوف عليه، هذا أجنبي. إذن المراد بالأجنبي غير الناظر وغير الموقوف عليه، أما الواقف فلا أثر له. قال ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته، يعني إذا نوى أنه للوقف فإنه يكون للوقف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأتي حجة تدفع موجبها، يعني الأصل أن يكون ما تحت يد الوقف أن يكون للوقف. قال كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة أو إعارة أو غصب، فإذا وجد ما يدل على أنه له فإنه له، وإلا فالأصل أنه تابع لليد. باب الهبة والعطية. الهبة من هبوب الريح أي مروره، يقال وهب له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحها وهبة، والاتهاب قبول الهبة والاستهاب سؤال الهبة، والعطية هنا الهبة في مرض الموت، وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، مفعول تمليك بما يعد هبة عرفا. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى الهبة من هبوب الريح أي مروره، هذا تعريف للهبة من حيث اللغة. قال والاتهاب قبول الهبة، ليفرق بين طلب ليفرق بين دفع الهبة وبين قبول الهبة، فالاتهاب يكون من الموهوب له. قال والاستهاب أيضا هذا يكون من الموهوب له، سؤال الهبة. قالوا وتواهب القوم أي وهب بعضهم بعضا، تواهب على وزن تفاعل تفيد وجود طرفين، ووهبته كذا، وهبته كذا لغة قليلة، وهبته كذا، إذن الفصيح ما هي؟ وهبت له، وهبت له كذا. قال والعطية هنا الهبة في مرض الموت، إذن فرق المؤلف رحمه الله بين هبة والعطية، وعندنا ألفاظ بينها تقارب وتداخل، الهبة والعطية والهدية والصدقة، والصدقة هذه معانيها متقاربة، ويجمعها أنها تمليك في الحياة بغير عوض، تمليك في الحياة بغير عوض، فقول في الحياة هذا قيد يخرج الوصية، يخرج الوصية، وبغير عوض قيد يخرج البيع. قالوا لكن اسم الهبة والعطية يشمل جميعها، الهبة والعطية يشمل الهدية والصدقة أيضا، لكن الصدقة والهدية متغايران، الصدقة والهدية متغيران، وإن كان يدخلان في مسمى الهبة والعطية. يعني كأن الهبة والعطية معنى عام يتفرع عنه هدية وصدقة، وعطية بمعنى الذي ذكر المؤلف وهي الهبة في مرض الموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فدل على التفريق ما بين الهدية والصدقة، وكلاهما داخلان تحت الهبة. وقال صلى الله عليه وسلم: في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية. فهذا يدل على الفرق أيضا بين ماذا؟ الهدية والصدقة. ما الفرق بين إذن الهدية والصدقة؟ قالوا: من أعطى شيئا ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة. يعني إذا قصد الثواب في الآخرة فقط فهذه صدقة. أما إذا كان قد دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية. ويقولون أيضا: لو أراد مكافأته أو التودد إليه أو نحو ذلك هذا كله داخل في معنى هدية، وهذا كله مندوب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. أما الصدقة فما ورد في فضلها كثير، قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. نعم. قال: وهي التبرع من جائز التصرف. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان معنى الهبة في الاصطلاح. قال: التبرع من جائز التصرف. إذن هذا من عقود التبرعات، ليس من عقود المعاوضات ولا عقود التوثيقات، بل هو من عقود التبرعات، ومثله الوقف كما تقدم. قال: من جائز التصرف. من جائز التصرف؟ الحر المكلف الرشيد. فهذا يخرج العبد ويخرج الصغير ويخرج المجنون ويخرج السفي. قال: بتمليك ماله. المال يشمل العقار والمنقول، العقار والمنقول. قال: المعلوم الموجود في حياته غيره. سيأتينا ماذا أراد المؤلف رحمه الله بهذه القيود. قال: غيره. غيره مفعول تمليك، لأن كلمة تمليك هي في اللغة مصدر، والمصدر قد يعمل عمل الفعل فينصب مفعولا. فالمقصود أن كلمة غيره هي مفعول لتمليك، يعني تمليك غير ما أنه تمليك المال غيره. قال: بما يعد هبة عرفا من كل قول أو فعل دال على الهبة. فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وبالتمليك الإباحة كالعارية، وبالمال نحو الكلب، وبالمعلوم المجهول، وبالموجود المعدوم فلا تصح الهبة فيها، وبالحياة الوصية. نعم. يبين المؤلف رحمه الله المراد بالقيود التي ذكرها المؤلف ماذا يخرج بها. قال: خرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وبالتمليك الإباحة كالعارية، وبالمال نحو الكلب. إذن كلمة المال تخرج الاختصاصات التي تكون على سبيل الاستحقاق لا على سبيل الملك، مثل الكلب وغيره. قال: وبالمعلوم المجهول. والمقصود بالمجهول هنا المجهول الذي لا يتعذر علمه، فهذا لا تصح هبته كما أنه لا يصح بيعه. فقولهم المجهول الذي لا يتعذر علمه، قيد يفيد أنه إذا كان المجهول مجهولا تعذر علمه، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز مال أحدهما من الآخر، فإنه لو وهب أحدهما الآخر ماله فيصح هذا، كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله، سيأتينا من كلامه. قال: وبالموجود المعدوم فلا تصح الهبة فيها، كما لو وهب له الذي تحمله أمته أو تحمله شجرته فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن الهبة عقد تمليك في الحياة، فلا تصح في هذا كله قياسا على البيع. قال: وبالحياة الوصية. يعني خرج بقيد الحياة الوصية. أيضا هناك قيود لم يذكرها المؤلف رحمه الله في التعريف، وستأتينا من كلامه، أن يقيد ذلك بالمقدور على تسليمه، وأن يقيد بغير الواجب. فإذا قيد بالمقدور على تسليمه فيخرج غير المقدور على تسليمه فيخرج غير المقدور على تسليمه كالحمل، وإذا قيد غير الواجب فيخرج الواجب مثل الديون والنفقات ونحوها. هذه ليست هبة، ليست هبة، إذا لابد أن يكون من غير الواجب، لأن الواجب لا يسمى هبة. نعم. أحسن الله إليكم. وإن شرط العاقد فيها عوضا معلوما فهي بيع، لأنه تمليك بعوض معلوم ويثبت الخيار والشفعة. فإن كان العوض مجهولا لم تصح، وحكمها كالبيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقا وإن تلفت رد قيمتها. أحسنت. الأصل في الهبة أنها بلا عوض، أنها بلا عوض لأنها تبرع، لكن الفقهاء ذكروا مسألة هبة الثواب، وهي أن يكون إنسان يهب شيئا ويشترط عوضا، فهذه بيع وليست هبة. قال وإن شرط العاقد فيها عوضا معلوما فهي بيع، هي من حيث الابتداء تشابه الهبة لكنه قصد المعاوضة وصارت بيعا، صارت بيعا. قال لأنه تمليك بعوض معلوم، فهذه الحكم فيها أنه يصح العقد فيها مع كونها هبة، فهي هبة ثواب. لماذا صحت؟ قالوا لأنه لو كان قد أطلق التمليك كان هبة، فإذا ذكر العوض صار بيعا فلا إشكال أنه يصير إلى الحقيقة ولو كان قد سمى لفظ الهبة. فلو قال ملكتك هذا بدرهم أو وهبتك هذا بدرهم فإنه يصح ويكون بيعا، لقال وهبتك هذا بدرهم فإنه يكون بيعا. ماذا يترتب على كونه بيعا وليس هبة؟ أنها تنبني عليه أحكام البيع أو تسري عليه أحكام البيع. قال ويثبت الخيار والشفعة، إذن يثبت في هذا العقد خيار المجلس وخيار الشرط وغيره من أقسام الخيار، ويثبت فيها الشفعة إذا كان الموهوب شخصا مشفوعا فإنه يثبت فيها الشفعة، وأيضا يثبت غير ذلك من أحكام مثل جيد الإقالة، نعم التراضي إذا كان قد نعم وجد الرضا من الآخر، أيضا الرد بالعيب، الرد بالعيب، وأيضا اللزوم قبل التقابض، أنه لا يشترط القبض للزوم، لأن الهبة كما سيأتينا تنعقد بمجرد القول ولا تلزم إلا بالقبض، بينما إذا كانت هبة ثواب فإنها تلزم بمجرد العقد لا تفتقر إلى قبض لأجل اللزوم، وأيضا ضمان الدرك فيما لو بان مستحقا، فهذا يكون في هبة الثواب ولا يكون في الهبة بلا ثواب، وأيضا وجوب التساوي مع التقابض قبل التفرق في الربوي المتحد، يعني إذا كان ربويين فيسري عليها أحكام، فيسري عليهما أحكام الربا. طيب إذا ما زلنا في هبة الثواب التي لها حكم البيع، ماذا ينبني على ما إذا كان قد ذكر عوضا مجهولا؟ قال فإن كان العوض مجهولا لم تصح، لأننا لما كيفنا أن هذه المعاملة هي بيع، فإذا كانت الجهالة في عقود المعاملات تفسد العقود فإنها تفسد هذا العقد لوجودها، يعني وجود الجهالة في هذا العقد. قال فإن كان العوض مجهولا لم تصح، قال وحكمها كالبيع الفاسد، يعني حكم هبة الثواب إذا كان العوض فيها مجهولا حكم البيع الفاسد. قال فيردها بزيادتها مطلقا، يعني أن الموهوب له إذا كان قد قبضها فإنه يضمنها كما في عقد البيع الفاسد. إذن حكم الهبة بثواب مجهول حكم البيع الفاسد، فيضمنها الموهوب له إذا كان قد قبضها، وإذا كانت قد تلفت فإنه يضمنها بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت متقومة، ويردها الموهوب له إذا كانت باقية، يردها بزيادتها المتصلة والمنفصلة. لماذا؟ لأن هذا نماء ملك الواهب. إذن كله هذا مبني على المسائل المتقدمة في البيع. قال وإن تلفت رد قيمتها، لماذا؟ لأن كل عين يجب ردها إذا كانت باقية، يجب رد عوضها إذا كانت تالفة، إذا كانت تالفة. نعم. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه، وإن اختلف في شرط عوض فقول منكر بيمينه، ولا يصح أن يهب مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الضرع إلا ما تعذر علمه، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة كالصلح. حسنت. قال الهبة المطلقة، يعني أن لفظ الهبة عند الإطلاق ينصرف إلى الهبة بلا عوض، الهبة بلا عوض. قال لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. لماذا نص على هذا؟ لأن منهم من قال إن الهبة إذا كانت من الأدنى فإنها تحمل على هبة الثواب ولا تحمل على الهبة المطلقة، إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى، لأنه قد يتبادر إلى الذهن أو يرد أنه لم يهبه بلا عوض لأنه أدنى منه فيحتاج إلى معاوضة. هذا المذهب عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الهبة المطلقة تقتضي عوضا مع العرف، مع العرف. فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يفي له بها فكما لو شرط، كما لو شرط. يعني عند شيخ الإسلام أن الهبة المطلقة قد تحمل على المعاوضة إذا دل العرف عليها، إذا دل العرف عليها. قال وإن اختلف في شرط عوض فقول منكر بيمينه. اختلف في شرط عوض فقال الواهب قد شرطت العوض، وقال الموهوب له لم تشترط العوض، فالقول قول من؟ المنكر. قال فقول منكر بيمينه، لأن الأصل عدم العوض، لأن الأصل عدم العوض. يريد هنا تساؤل مر معنا سابقا أن الأصل في معاملات الناس مع بعضهم ماذا؟ المعاوضة وليس التبرع، المعاوضة وليس التبرع. فإذا وجد اثنان قد اتفق على الإقباض لكن أحدهما يدعي المعاوضة والآخر يدعي عدم المعاوضة، فالقول قوله من يدعي المعاوضة لأن الأصل عدم التبرع، كذا الأصل المعاوضة. فلماذا هنا قدمنا قول من يدعي الهبة ولم يدعي المعاوضة؟ أحسنت، لأنهما قد اتفقا على الهبة، فتلك القاعدة الأصلية فيما إذا لم يدل شيء على الهبة، هما متفقان على الهبة لكنهما اختلفا في العوض، فنرجعنا إلى أصل دون أو أصل بعد الأصل السابق. إذن لا ترد قاعدة أن الأصل في معاملات الناس المعاوضة، لأنهما قد اتفقا هنا على لفظ الهبة، فيكون الأصل حينها عدم المعاوضة، فيكون الأصل حينها عدم المعاوضة لما اتفق على لفظ الهبة. قال فقول منكر بيمينه، إذن إذا حلف على عدم العوض فإن إذا حلف المنكر على عدم العوض فإنها تبرأ ذمته. إذا قال القابض قد وهبتني ما بيدي، وهبتني ما بيدي، وقال المقبض بل بعتك ما بيدك ولا بينة لواحد منهما، فما الحكم؟ لا بينة لواحد منهما. قال الذي قبض المال هو هبة، وقال الذي أقبضه الماء بل هو بيع، فالقول قول من؟ نعم، يحلف كل منهما على ما أنكره من قول صاحبه، ثم ماذا؟ يكون الأصل عدم الهبة، فنردها إلى مالكها، لا تكون لا هبة ولا بيعا. نعم، لا تكون هبة ولا بيعا، لكن أيضا نقول الأصل المعاوضة ما زلنا، لأنه لم يبذل هذا المال بلا معاوضة، لكن لا نقول إنه باعه لأنه يدعي البيع، لكن الأصل أن هذا ماله، الأصل أن هذا ماله. إذن يحلف كل واحد منهما على ما أنكر، ولا يصح حينها أن يثبت البيع ولا الهبة، لأن الأصل عدم البيع والأصل عدم الهبة. قال ولا يصح أن يهب مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الضرع، لأن هذا مجهول معجوز عن تسليمه، فلا يصح أن يوهب كما لا يصح أن يباع. قال إلا ما تعذر علمه، إذن يشترط من عموم المجهول المجهول الذي يتعذر علمه، فهذا تصح هبته. مثل له قال كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز يعني لا يتميز أحد المالين عن الآخر. قال فوهب أحدهما يعني أحد المالكين للمال لرفيقه نصيبه من يعني نصيبه من هذا المختلط. قال فيصح للحاجة كالصلح. إذن هبة المجهول لها حكم الصلح عن المجهول، وقد تقدم في باب الصلح. هذا المذهب. إذا المذهب أنها لا تصح هبة المجهول إلا في هذه الحالة إذا كان مجهولا تعذر علمه. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، ماذا تستنتجون القول الثاني؟ تصح هبة المجهول، تصح هبة المجهول. كما لو قال ما أخذت من مالي فهو لك، أو لو قال من وجد شيئا من مالي فهو له، فعند الشيخ الإسلام تصح هبة المجهول. ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد، وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك فيقول قبلت أو رضيت ونحوه. أحسنت. قال ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد، أيضا مثل ما لا يقدر على تسليمه المغصوب، وأيضا الطير في الهواء والسمك بالماء والمرهون، أيضا هذه كلها لا يقدر على تسليمها. المغصوب لغير غاصبه، أما إذا كان قد وهبه لغاصبه أو لمن يتمكن من أخذه من الغاصب فإن هذا يصح لإمكان الإقبال. لا يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه لأن هذا العقد يفتقر إلى القبض أشبه البيع. إذا يقولون هذا غير مقدر على تسليمه لا يتأهل للقبض، يعني ليس مؤهلا للقبض ولا صالحا للقبض، والقبض في هذا العقد ماهية العقد، فلا يقع العقد على ما لا يمكن أن يقبض مما هي العقد، لأنه لا يلزم العقد هذا إلا بالقبض. أما المرهون فقالوا هذا يتعذر تسليمه ليس حسا، وإنما يتعذر تسليمه حكما أو شرعا، يتعذر تسليمه شرعا. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة مثل كلام شيخ الإسلام متقدم. القول الثاني واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تصح هبة المعدوم كالثمر واللبن. قال واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر بخلاف البيع. الهبة بماذا تنعقد؟ عندنا في الهبة أمران، ماذا تنعقد به الهبة وبما تلزم الهبة. فعندنا فرق بين الانعقاد واللزوم. الانعقاد واللزوم، تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول إذا كان وجد اللفظ من الواهب ومن الموهوب له، وتنعقد بالفعل وهو المعاطاة كما سيبين المؤلف رحمه الله. وبالمعاطاة الدالة عليها أي على الهبة، لأنه عليه السلام كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشتهرا. إذن من حيث انعقاد الهبة بالإيجاب والقبول هذا ظاهر، أما من حيث انعقادها بالمعاطاة قال بالمعاطاة الدالة عليها، إذا لابد من كون الفعل دالا على قصد الهبة. ثم ذكر مالك رحمه الله دليل ذلك، ومن أفراد الأحاديث الدالة على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان على بعير لعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، فقال عمر هو لك يا رسول الله، وهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. وهنا في هذا الحديث لم ينقل قبول النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، ولم ينقل قبول ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان القبول شرطا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولعلمه ابن عمر، ولم يكن ليأمره أن يصنع به ما شاء قبل أن يقبله، إنه قال اصنع به ما شئت. فلو كان العقد يفتقر إلى قبول لا ينعقد بالمعاطاة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر اصنع به ما شئت قبل أن يقبله ابن عمر. هذا دليل. الدليل الثاني قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قالوا صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قالوا هدية ضرب بيده فأكل معهم. وجه الدلالة بالفعل أنه لم يفتقر إلى قبول، لم يقل قبلت قبل أن يأكل صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وتلزم بالقبض بإذن واهب، لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا، ولو كنت حزتيه أو قبضته كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وروى ابن عيينة عن عمر نحوه، ولم يعرف له ما في الصحابة مخالف إلا ما كان في يد متهب وديعة أو غصبا ونحوهما، لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء. على المذهب أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ولا بد أن يكون القبض بإذن واهب، لذا قال تلزم بالقبض بإذن واهب، فهما أمران، لا بد أن يكون هناك قبض، ولا بد أن يكون هذا القبض بإذن الواهب، احترازا مما لو قبض بدون إذن الواهب لأجل أن يلزمه بالهبة. إذا قلنا إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإنها لا يصح القبض إلا بإذن الواهب، لأن هذا قبض غير مستحق عليه، ولأنه أمر تلزم به الهبة، فلا يصح إذن إلا بإذن الواهب كأصل العقد. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها من قول أبي بكر رضي الله عنه، هذا الدليل أول. ثاني قال وروى ابن عيينة عن عمر نحوه. ثالثا قالوا روي أيضا نحوه عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف. الدليل الآخر قالوا لأنها هبة غير مقبوضة فلم تلزم بغير القبض كالطعام المأذون في أكله، لابد فيه من الإقباض أو التقديم لأجل أن يلزم. قال إلا ما كان في يد متهم، يستثنى من لزوم الهبة بالقبض ما إذا كان المال في يد الموهوب له، فهنا لا يلزم القبض. قال إلا ما كان في يد متهم وديعة أو غصبا ونحوهما. إذا كان وديعة أو كان المال مغصوبا فهنا تلزم الهبة من غير قبض، ولا يشترط مضي مدة يتأتى فيها القبض. يعني منهم من قال لا يلزم القبض لكن لابد من مضي مدة، لأن القبض هنا متحقق حقيقة قبل وجود عقد الهبة. قال إلا ما كان في يد متهب وديعة أو غصبا ونحوهما، لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء، القبض حاصل من الموهوب له قبل الهبة فيغني عن ابتداء القبض، كما لو باعه سلعة في يده، إذا باعه سلعة وكانت السلعة في يد المشتري فهنا حصل القبض بمجرد العقد. هذا كله على المذهب. إذن على المذهب لو قال له وهبتك هذا المال فقال الموهوب له قبلت ولم يقبضه، للواهب أن يرجع، للواهب أن يرجع، إنها لا تلزم إلا بالقبض. القول الثاني في المسألة أن الهبة تلزم بمجرد العقد، أن الهبة تلزم بمجرد العقد. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، يعني عموم الحديث. ثانيا قالوا لأن هذا فيه إزالة للملك بغير عوض، فيلزم بمجرد العقد قياسا على الوقف والعتق، قياسا على الوقف والعتق. ثالثا قالوا لأنه تبرع فلا يعتبر فيه القبض قياسا على الوصية والوقف، قياسا على الوصية والوقف. هذا كله على القول الثاني. أجاب المذهب عن أدلة هذا القول بأن الحديث محمول على المقبوض للأدلة المتقدمة على المذهب، وقالوا لا يصح القياس على الوقف ولا على الوصية ولا على العتق. لماذا؟ لأن الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى فيخالف التمليكات، لأن الهبة فيها تمليك، والوصية تلزم في حق الوارث، والعتق في إسقاط حق وليس بتمليك، فقالوا إذن لا تقاس الهبة على ما ذكر. أحسن الله إليكم. ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار، وتبطل بموت المتهب، ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه، وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده ويصح قبوله بلا إذن سيده. حسن. قال ووارث الواهب إذا مات قبل القبض. هذه المسألة مفترضة فيما إذا وجدت الوفاة بعد العقد قبل القبض، يعني بعد الإيجاب والقبول، ومفهومها أنه إذا مات أحدهما الواهب أو الموهوب له قبل القبول أو قبل ما يقوم مقامه فإنها تبطل، فإنها تبطل. إذن المسألة مفترضة بعد انعقاد العقد بالإيجاب والقبول أو المعاطاة قبل القبض، قبل القبض. أما إذا كان هذا قبل القبول أو ما يقوم مقامه فإنها تبطل لأن العقد لم يتم، كما لو مات المشتري بعد الإيجاب من البائع وقبل القبول منه فهنا يبطل العقد. إذا المسألة فيما إذا كان بعد العقد بعد إيجاب القبول وقبل القبض. قال وارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع. إذن عندنا حكمان، الحكم الأول أن الوارث له حكم الواهب المورث، الحكم الثاني أننا لن نحكم ببطلان العقد. دليل الحكم الأول قال يقوم مقامه في الإذن والرجوع، لماذا صار الوارث له حكم الواهب؟ لماذا؟ لأن كل واحد منهما وهو الإذن والرجوع كان مستحقا للواهب فانتقل إلى وارثه، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته. إذن لما كان الواهب له أن يأذن في القبض وله أن يرجع عن الهبة فيصير للوارث نفسه الحكم، فيصير له نفسه الحكم. هذا دليل سريان الحكم على الواهب. ما دليل عدم بطلان العقد؟ قال لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار، هذا دليل عدم البطلان. قال وتبطل بموت المتهب. إذن عندنا فرق بين موت الواهب وموت المتهب أو الموهوب له. فإذا مات الواهب فعندنا الحكم يكون للورثة، إذا مات الموهوب فإنها تبطل. لماذا؟ لأنه إذا مات الموهوب قبل القبض فإن قبضه قائم مقام القبول، أشبه ما لو مات من أوجب البيع ونحوه قبل القبول. يعني أن اللزوم هنا مفتقر إلى القبض كما أن الانعقاد مفتقر إلى القبول. إن نقيس مسألة موت الموهوب له قبل القبض على مسألة موت الموهوب له قبل القبول، قبل القبول، فلما كان ينفسخ العقد بموته قبل القبول فينفسخ العقد بموته قبل القبض. لماذا؟ قالوا لأن القبض يقوم مقام القبول، لأن القبض يقوم مقام القبول. قال ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه. إذا كان الموهوب له طفلا أو كان مجنونا فإنه لا يصح منه القبض ولا القبول. لماذا؟ لأنه ليس من أهل التصرف، ليس جائز التصرف، ويقوم وليه مقامه. قال وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله. إذا المسألة هنا في الاتهاب مفهومها هل له أن يهب؟ ليس له أن يهب. يعني قال ما اتهبه ثم قال فهو لسيده، يعني من حيث القبول. أما من حيث الهبة فلا يجوز للعبد أن يهب إلا بإذن سيده. لماذا؟ لأن العبد مال لسيده وماله مال العبد مال لسيده، فلا يجوز له إزالة ملك السيد عن هذا المال بغير إذن السيد كالأجنبي. هذا فيما إذا وجدت منه الهبة. أما الاتهاب قال وما اتهبه عبد غير مكاتب. قول غير مكاتب يفيد أن ما اتهبه العبد المكاتب فهو للمكاتب وليس لسيده. قال وقبله فهو لسيده. إذن هنا يقوم القبول من العبد مقام القبول من السيد، ولكن المال يكون للسيد. هل يشترط لهذا القبول إذن السيد؟ قال ويصح قبوله بلا إذن سيده، لا يشترط أن يأذن السيد. لماذا؟ لأنه حصل المال للسيد فلم يعتبر فيه إذنه كالالتقاط والاصطياد ونحو ذلك. أما الهبة من العبد بإذن السيد فما حكمها؟ لا إشكال، تجوز الهبة من العبد بإذن السيد، لأن الحجر على العبد في تصرفاته إنما كان لحق السيد، فإذا أذن في ذلك انفك عنه هذا الحجر بخلاف الصغير ونحوه. نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.